تفسير الآية 150 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يبحثون عن حلول وسط بين الإيمان والكفر، لأن هذا الوسط في هذه الحالة هو كفر، لأن أي بعد عن مساحة الإيمان ولو بخطوة يعد كفرا. إن البعض قد يخادع مدعيا أنه قد آمن برسول سابق قبل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فهو إذن مؤمن، فلماذا يطلب منه الإيمان برسول آخر رغم أن كل رسول يوصي بالإيمان بمن يأتي بعده من الرسل، بمن يأتي من بعده وبتشريعاتهم، لأنهم يأتون بما يناسب ويسعد البشرية كلها في كل عصر، والتي أصلها الإسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخاتمة الصالحة المسعدة لجميع الخلق حتى يوم القيامة على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم وأفكارهم. فمن كفر به فقد كفر برسوله ذاته الذي يدعي أنه قد آمن به. برجاء مراجعة الآية 81 و82 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الميثاق الذي أخذه الخالق تعالى على رسله بأن يوصي كل منهم المؤمنين به باتباع من يأتي بعده. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي إن الذين يكذبون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ويريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسله بأن يعلنوا إيمانهم بوجود الله تعالى وأنه خالق هذا الكون، لكنهم يكفرون برسله أو ببعضهم فيكذبونهم ولا يعملون بما جاءوهم به من أخلاق الإسلام وأنظمته المسعدة لكل شؤون حياتهم، بل يعملون بأنظمة مخالفة لها. فهم إذا فعلوا هذا ورفضوا رسالة الرسل وردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية أي الطاعة التي أمروا بالتزامها من الله الذي أرسلهم، كان هذا كالكفر به سبحانه، كالكفر به سبحانه تماما، لأنه يعني ترك عبوديته وعبادة غيره، وبالتالي فادعاء الإيمان الإيمان به بغير الإيمان برسله المبعوثين منه ليعلمهم الإسلام وكيفية عبادته، يكون حتما ادعاء كاذبا ومراوغة لتبرير كفرهم وعدم عملهم بنظام الإسلام، لأن الإيمان هو وحدة متكاملة، تشمل الإيمان بالله وجميع رسله وكتبه وآخرته، ومن كفر بجزء من هذه الوحدة فقد كفر بها كلها، لأنها لا يمكن تجزئتها وفصل بعضها عن بعض. قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي ويقولون متبجحين معاندين مكذبين مستكبرين، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، كما قال اليهود: نؤمن بموسى، والتوراة، ونكفر بما جاء بعد ذلك كعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن، وكما قال النصارى: نؤمن بعيسى والإنجيل ونكفر بمحمد والقرآن، وكقول من يتشبه بهم، لكن الإيمان يعني الإيمان بهم جميعا، لأن كل رسول يوصي بالإيمان بمن يأتي من بعده وبتشريعاتهم، لأنهم يأتون بما يناسب ويسعد البشرية كلها في كل عصر، والتي أصلها الإسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخاتمة الصالحة المسعدة لجميع الخلق حتى يوم القيامة، على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم وأفكارهم. فمن كفر به فقد كفر برسوله ذاته الذي يدعي أنه قد آمن به. قوله تعالى: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي وهم يريدون بقولهم وفعلهم هذا أن يتخذوا بين ذلك، أي بين الإيمان والكفر، طريقا وسطا، أي دينا وسطا يتبعونه يصلون به إلى تحقيق شرورهم، فكأنهم على دين وهم في الحقيقة يفعلون من خلاله ما يريدون من شرور ومفاسد وأضرار مما يخالف الإسلام، ولا توسط قطعا بين الإيمان والكفر، لأن هذا الوسط في هذه الحالة هو كفر، لأن أي بعد عن مساحة الإيمان ولو بخطوة يعد كفرا، لأن الإيمان هو وحدة متكاملة تشمل الإيمان بالله وجميع رسله وكتبه وآخرته، ومن كفر بجزء من هذه الوحدة فقد كفر بها كلها، لأنها لا يمكن تجزئتها وفصل بعضها عن بعض.